الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالسنة أن الإنسان إذا حضر دفن جنازة أن يحرص على أن يحثو بكلتا يديه ثلاث حثيات على القبر، وذلك لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر عثمان بن مضعون فحثى ثلاث حثيات وهو قائم. ومن السنة كذلك ألا يتعجل الناس الخروج من المقابر بعد الدفن، بل يبقون للدعاء للميت وسؤال التثبيت له، وذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه السنة خاصة أهل الميت وقرابته، فهذه السنة تتأكد في حقهم، لأن هذا الذي دفنوه وليهم وينبغي لهم أن ينفعوه وأن يقفوا معه. لو كان الإنسان في حال دنياه قد وقع في محنة، فإن أولى من يقف إلى جواره أهله وقرابته. فهذا الإنسان في قبره ممتحن ومعرض للسؤال، وهو بحاجة إلى دعائنا وبقائنا معه. ولذلك عمرو بن العاص عليه من الله الرضوان أوصى ولده عبد الله، قال له: إن أنا مت ووضعتموني في لحدي فسنوا علي التراب سنا، ثم ابقوا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أجد ما أراجع به رسل ربي. هذه السنة نبقى عنده حينا ندعو له، نسأل الله له التثبيت. وقد جرت عادة الناس بأنهم يشغلون أولياء الميت بالعزاء في هذا الوقت، يعني ربما يبقون في المقابر بعد الدفن نصف ساعة أو تزيد، لكنهم مشغولون بتلقي العزاء من الأحياء، والميت ما يناله شيء من دعائهم وسؤالهم الله عز وجل التثبيت له. فينبغي أن نحيي هذه السنة وأن نوجه اهتمامنا إلى نفع ميتنا. أما العزاء فإنه يتدارك فيما بعده. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن زيارة القبور كان منهيا عنها أول الأمر، وذلك لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية وشرك. ومعلوم أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يرخص فيه، ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من ادخار لحوم الأضاحي لأنه دفت دافة من الأعراب، يعني كان هناك ناس من البدو جاءوا إلى المدينة، فمن أجل إطعامهم النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة من ادخار الأضاحي، تأكل وتطعم لكن لا تدخر. ثم بعد ذلك قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا. فها هنا أيضا لما كانت قلوب الناس متعلقة بالوثنية والشرك، فمراعاة لأحوالهم النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من زيارة القبور أولا، ثم بعد ذلك أمرهم بها، قال فزوروها فزوروها، وهذا يشمل يعني سائر الأوقات بالليل والنهار في سائر أيام الأسبوع في سائر أيام السنة، ليست زيارة القبور موقوتة بوقت محدد لا يتعدى. وما جرت عليه عادة الناس بأنهم يجعلون زيارة المقبرة بعد 3 أيام من الدفن ثم بعد أسبوع، فهذا لا أصل له. وكذلك ما يصنعه بعض الناس من أن يجعلوا يوم العيد يوما للزيارة، فهذا أيضا أشنع، لأن يوم العيد هو يوم الفرح والسرور، ويوم العيد يوم أكل وشرب وذكر، ليس يوما لتجديد الأحزان، وليس يوما لتذكر الأموات، بل هو يوم الإقبال على الله عز وجل والتوسعة على الأهل والعيال وصلة الأرحام والجيران. فلذلك نقول زيارة القبور ليست موقوتة بزمان دون زمان، فزوروها. وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة، قال فإنها تذكركم الآخرة، والفاء من حروف التعليل. يعني لماذا أمرنا بزيارة القبور؟ لأن القبور هي أول منازل الآخرة، ويعني هي جزء من الآخرة، فمن إيماننا باليوم الآخر إيماننا بعذاب القبر ونعيمه. فالإنسان إذا ذهب إلى المقابر ثم نظر إلى سكونها واستواء ظواهرها، وأن سكانها كان فيهم المسؤول الكبير والغني الشهير وذو الرتبة وذو المنزلة، وإلى جوار هؤلاء أيضا يجد من كانوا مدفوعين بالأبواب مساكين لا يؤبه لهم، فإنه يعلم حقارة هذه الدنيا، وأن الإنسان مهما علا فيها شأنه ومهما اشتهر فيها أمره فمرده إلى الله عز وجل في هذه الحفيرة التي تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإنها تذكركم الآخرة، لأن الإنسان من طبعه النسيان، وفي رواية ابن ماجه وتزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، الزهد في الشيء قلة الرغبة فيه، والزهد في الدنيا أن تعمل فيها لا أن تعمل لها، أن تعمل فيها تتجر تصنع تزرع ترعى تحتش تحتطب تؤجر تترقى في الدنيا، هذا كله مطلوب، لأن الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما في هذه الدنيا مسخر لنفعك أيها الإنسان، فأنت تعمل في هذه الدنيا، لكن الخسار والبوار أن يعمل الإنسان للدنيا، أن يعمل الإنسان وغاية همه الدنيا، كما قال الله عز وجل ذلك مبلغهم من العلم، قال يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعض الناس تجده بصيرا بالدنيا جاهلا بالآخرة حتى يفجأه الموت وهو في غفلته عياذا بالله، هذا هو الممنوع. لكن زيارة القبور تزهد في الدنيا، وهذا الذي مضى بيانه في الحديث الأول لما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. هاذم أي قاطع. أكثروا من ذكري هاذم اللذات، وعلل ذلك بأنه ما ذكر في قليل من العيش إلا كثرة، ولا في كثير إلا قلل. ما ذكر في ضيق من العيش إلا والسعة، ولا في سعة من العيش إلا ضيقها. يعني الإنسان ذو القصر المنيف إذا ذهب إلى المقابر فإن ذلك القصر يضيق عليه، لأنه سيعلم أن مصيره إلى ذلك اللحد الذي يفصل على قدر الجسد. وكذلك لو كان في غرفة ضيقة أو في كوخ فذهب إلى المقابر فسيصير له هذا البيت الضيق أو ذلك الكوخ سيصير في عينيه واسعة، لأنه يعلم أنه سينتقل إلى ما هو أضيق منه ولا يوسعه عليه إلا عمله. فهذا علاج نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بحاجة إليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام إثبات النسخ في شريعة الإسلام، إثبات النسخ في شريعة الإسلام. وربنا جل جلاله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، بعض الناس يشكل عليهم يقولون: هل يبدو لربنا ما كان خافيا عنه؟ معاذ الله، فإن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، فليس الأمر لخفاء الأمر عليه جل جلاله، وإنما لمراعاة مصالح العباد، لمراعاة مصالح العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا لمصلحة الناس، ثم أمر آخرا لمصلحة الناس، فليس الأمر لخفاء الحكم على الله عز وجل أو لخفاء المصلحة. ولله المثل الأعلى، مثال من باب التقريب، أقول بأن الطبيب يصرف للمريض دواء ثم يأمره بأن يراجعه بعد 10 أيام، فإذا جاءه غير له الدواء أو قلل له الجرعة، لا لأن الطبيب كان جاهلا أولا، وإنما الطبيب يراعي مصلحة المريض فيصف له هذا الدواء الذي يزيل العلة أو يخففها، ثم بعد ذلك يصف له دواء آخر أو يقلل من الجرعة هذا الدواء، فهذا كله مراعاة لمصلحة المريض. فالنسخ ثابت في شريعتنا، ثابت في كلام ربنا جل جلاله، كما في قوله سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. بعدما قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني في أول الأمر الواحد يصبر أمام 10، وفي آخر الأمر الله خفف، قال الواحد يصبر أمام 2، فإذا كانوا 3 جاز له أن يفر، جاز له أن يولي الأدبار. الآيات الآن سمعناها: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لكن تولية الدبر ذكر العلماء جوازها في حالتين: الحالة الأولى أن يكون العدو أكثر من ضعف المسلمين، والحالة الثانية من كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، وما يسمى الآن عند أهل العسكرية بالتكتيك. تكتيك معنى أنه ينسحب من أجل أن يكر، أن يجدد الهجوم على عدوه. كذلك في قول ربنا جل جلاله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. في أول الأمر الصيام كان ما في معه مباشرة بالليل، شهر كامل تمسك عن زوجك، شهر كامل لا تأتي زوجتك. طيب بعد ذلك الله عز وجل خفف عنهم فقال لهم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك. ما في مانع بالليل أن الإنسان يأتي امرأته. فالمقصود بأن النسخ في القرآن موجود بغير شك، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مما مست النار، يعني لو أنه توضأ ثم أكل لحما مثلا فإنه يتوضأ ثانية. ثم كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالنسخ ثابت في شريعتنا لا لخفاء الأمر على الله معاذ الله، وإنما لتحقيق مصالح العباد. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث، قال أهل العلم: الأمر بعد النهي يدل على الإباحة. الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ثم أمر، نهيتكم بعدين قال فزوروها. قالوا الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: وذروا البيع، هذا نهي. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا على الإباحة. ومثله قول الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام تبتغون فضلا من ربكم ورضوانا. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أباح بعدما منع، قالوا هذا يدل على الإباحة. أمر بعدما منع أو بعدما حضر فيدل على الإباحة. لكن أيها الإخوان، ها هنا زيارة القبور ما نقول بأنها مجرد مباح، بل هي مستحبة، بل هي مستحبة. ولذلك نقول الأمر بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه أولا، فإذا كان مباحا صار مباحا، وإذا كان مستحبا صار مستحبا. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية زيارة القبور. في كل يوم وفي كل وقت. طيب من فوائد هذا الحديث أن المشروعية تشمل الرجال والنساء، لأن هذا هو الأصل في خطاب الشرع، خطاب الشرع للرجال والنساء. سيأتي بعد هذا الحديث الحديث الآخر الذي أورده الحافظ: لعن الله زائرات القبور، وسنبين وجه الجمع إن شاء الله. لكن المقصود بأن هذا الخطاب في ظاهره يشمل الرجال والنساء، مثلما أنه يطلب من الرجل زيارة القبور مداواة لقلبه فكذلك المرأة. طيب من فوائد هذا الحديث تعليل الأحكام. تعليل الأحكام، يعني دائما إذا كنت مفتيا أو متكلما أو لو أن إنسانا سألك عن شيء وبينت له الحكم، فالمطلوب منك أن تبين له العلة إن كنت تعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا ذكر حكما ينبه على علته. هنا قال فزوروها. طيب ما العلة يا رسول الله؟ ما الحكمة؟ لماذا نزورها؟ ما انتظر عليه الصلاة والسلام أن يسأله الناس، وإنما بين لهم، قال فإنها تذكركم الآخرة. طيب من فوائد الحديث أن كل ما يذكر الآخرة فهو مطلوب، كل ما يذكر الإنسان بالآخرة فهو مطلوب. مثل ماذا؟ يا هشام ما الذي يذكرك الآخرة؟ مثلا حضور المواعظ، أليس كذلك؟ إن إنسان يسمع الموعظة والذكر، ولذلك شرع لنا ربنا جميعا معشر المسلمين لازم في يوم الجمعة نستمع إلى الموعظة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا الحصة أسبوعية لا بد منها للجميع. والموفق من عباد الله من لا يقتصر على يوم الجمعة وإنما يحرص على غيرها. أيضا مما يذكر الآخرة أيها الإخوان اتباع الجنائز، مما يذكر الآخرة تغسيل الميت، مما يذكر الآخرة عيادة المريض، تذهب إلى المستشفى وأنت تمشي على رجليك وفي كامل قوتك فتنظر إلى حال الناس، هذا شائل برجله أصيب بحادث، وهذا قد عصب رأسه، وذاك قد بقر بطنه، والآخر مستلق أو مبطوح على بطنه لأنه أجرت له جراحة في ظهره، وهذا يتأوه وهذا يتألم وهذا. فالإنسان يتذكر نعمة الله عليه ويتذكر وجوب العمل حال صحته، اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك. فهذا الذي كان يصلي معنا في المسجد الآن صار منطرحا على فراشه، حتى القعود ما يستطيع أن يقعد، فهذه كلها ينبغي أن تراعى. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن إنسانا لو قال لأخيه اجلس بنا نؤمن أو اجلس بنا نتذكر الآخرة فهذا مشروع. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول أحدهم للآخر اجلس بنا نؤمن ساعة، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا لقي أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري يقول له ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا، يعني اقرأ علينا ما تيسر من القرآن. فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه وعمر والصحابة يسمعون. قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. أيضا من فوائد الحديث بأن القبر هو أول منازل الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن إيماننا بالآخرة الإيمان بما يكون في القبور من نعيم أو عذاب. نعم. وأيضا من فوائد الحديث في رواية ابن ماجه أن زيارة القبور تزهد في الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه الحبان. نعم، هذا الحديث لعن، ومعلوم أن اللعن عياذا بالله هو الطرد من رحمة الله. لعن زائرات القبور، واللعن من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب. و مثله أيضا لو كان اللعن من الله جل جلاله، فإن الله سبحانه لعن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولعن الذين يؤذون الله ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ولعن من لعن والديه، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن النامصة والمتنمصة، وهذا كله لعن على العموم، هذا كله لعن على العموم، وإلا ما يجوز لعن المسلم تخصيصا. يعني لو أنك رأيت نامصة أو متنمصة أو واشرة أو مستوشرة أو متفلجة أو واصلة أو مستوصلة، ما يجوز أن تقول لها لعنك الله. كذلك لو رأيت مثلا من يبول على قارعة الطريق مثلا، هذا مرتكب نهيا، أو من يتغوط في الظل، في ظل الناس أو في موارد الماء، لا يجوز لعنه تخصيصا تعيينا، لكن يمكن أن تمر إلى جواره تقول لعن الله من تغوط في طريق المسلمين، هكذا على العموم. لا، اللعن تخصيصا ما يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلعن لعنا عاما، لعن الله زائرات القبور. طيب، الحديث الذي مضى أيها الإخوة الكرام فيه قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، من هنا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال أربعة. القول الأول للحنفية عليهم رحمات ربنا بأن النساء كالرجال، زيارة القبور في حقهن مشروعة، زيارة القبور في حقهن مشروعة. طيب، القول الثاني للمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله بأن زيارة القبور للنساء مكروهة، مكروهة، واستثنى أكثرهم قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن النساء يزورنه دون سائر القبور. طيب، القول الثالث وهو عند علمائنا المالكية بأنه يرخص في زيارة القبور للعجائز دون الشباب، النسوان العجائز يمشي يزوروا، أما الشابات لا. دي مشكلة تانية، لأنه العجائز دي المنو، ما في واحدة بتعترف أنها عجوز، ولذلك ذكروا بأن ملكا من الملوك يعني نهى النساء عن التحلي بالذهب، فمنعهن من التحلي بالذهب فتحدينه، ما استجبنا لهذا الأمر، بل كل واحدة أخرجت كل ما عندها من حلي وتحلين به، فأسقط في يده، فبدأ يستشير من حوله، فقال له بعضهم يعني تأتي بامرأتين أو ثلاث فتعاقبهن فيتعظ الباقيات، وقال له بعضهم إلغي هذا القرار، فلما جيء بحكيم قال له لا تعاقب ولا تلغي، وإنما عدل. قال له كيف أعدل؟ قال له قل النساء الجميلات ممنوعات من لبس الذهب، لأنهن لا حاجة بهن إلى الذهب، وإنما يلبس النساء الذهب الدميمات والعجائز، هؤلاء مسموح لهن. ثاني يوم ما في ولا واحدة لبست ذهبا، كلهن امتنعن. فمسألة المالكية رحمهم الله يقولون بأن زيارة القبور للعجائز دون الشباب. طيب، القول الرابع وقال به بعض علمائنا المعاصرين بأن زيارة القبور للنساء محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، بل هي من كبائر الذنوب. بالنسبة للتحريم أيضا قال به من قديم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فهذه أقوال أربعة. أيها الإخوة الكرام، لو رجعنا إلى السنة نجد بأن هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، هذا يشمل الرجال والنساء. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله فيه منع النساء من زيارتها. طيب، إما أن نقول بالتخصيص بأن هذا الحديث الثاني يخصص الأول، وهذا الذي قال به من يمنعون ويحرمون، وإما أن نقول بالجمع، الجمع بين الروايات. هذه الرواية لعن الله زائرات القبور، قال أهل العلم تفسرها الرواية الأخرى لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور المكثرات من الزيارة، لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من زيارتها. فيبقى الأمر على أصل المشروعية دون الإكثار، وهذا الذي رجحه الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهذا الذي رجحه من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز. ليه؟ قالوا لأن هناك نصوصا تدل على إباحة الزيارة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة ماذا أقول إذا زرتها، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الدعاء. فلو لم تكن الزيارة مشروعة لما علمها هذا الدعاء، ماذا أقول إذا زرتهم، كان سيقول لها ولماذا تزورين أصلا، هذا لا يحل لك، لكنه عليه الصلاة والسلام علمها. هذه واحدة. ثانيا، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني، فلما ذهب عنها صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمرأة أدركته فلم تجد عند بابه بوابين، فقالت يا رسول الله ما عرفتك، يعني تعتذر إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب، هنا لو لم تكن الزيارة مشروعة لقال لها اتق الله وانصرفي، اتق الله وارجعي، لما قال لها اتق الله واصبري. طيب، ثالثا، ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنها قال أقبلت عائشة من المقابر، فقلت لها من أين أقبلت يا أم المؤمنين، فقالت من المقابر أزور قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقلت لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى نهى ثم رخص. سيدة عائشة تتكلم عن الحديث الأول، حديث بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذه أيها الإخوان ثلاثة نصوص صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة أم المؤمنين دعاء المقابر، أن المرأة التي وجدها عند القبر تبكي قال لها اتق الله واصبري، ثم أيضا الحديث الآخر بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن. هناك حديث ضعيف عند الحاكم بأن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وتبكي عنده، لكن هذا ما يصح، هذا الحديث ما يصح. فإذا أيها الإخوان نقول الأصل بأن المشروعية ثابتة في حق الرجال والنساء، والعلة كما هي مطلوبة عند الرجال مطلوبة عند النساء، فإنها تذكركم الآخرة، كما أننا معشر الرجال بحاجة إلى تذكر الآخرة، فالنساء كذلك بحاجة إليها، بحاجة أن يتذكرن الآخرة. و إذا رخص للنساء في زيارة المقابر فإننا نعلمهن الزيارة المشروعة وهي أن تخرج المرأة محتشمة محتجبة وأن تخرج تفلة تفلة يعني ما تخرج مكحلة وممكيجة ومحننة ومدخنة يقول أنا ماشي أزور المقابر لا دي ماشي حفلة فما يصلح وكذلك نعلمهن أن المقابر تزار لعلتين العلة الأولى السلام على الميت والدعاء له والعلة الثانية تذكر الآخر وقد قال أهل العلم إمام ابن القيم وغيره قالوا بأن الناس في زيارة المقابر على أربعة أحوال الحال الأولى من يذهب إلى المقابر من أجل أن يدعو لأهلها فهذا على السنة هذا على السنة زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثم يقول أسأل الله لنا ولكم العافية هذا دعاء لأهل المقابر أو يقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وبعض الصالحين كان يزور المقابر ويدعو بأربع دعوات يقول اللهم آنس وحشتهم اللهم اغفر زلتهم اللهم ضاعف حسنتهم اللهم ارحم غربتهم قال فأتيت المقابر ليلة وأنا متعب فأخذتني سنة يعني نام قال فرأيت في النوم كأن أهل المقابر خرجوا شعثا رؤوسهم غبرا وجوههم يقولون يا أخانا أين تلك الدعوات التي كنت تدعو بها فقد كان الله ينور علينا بها في قبورنا فالدعاء للأموات أيها الإخوان ينفع ويؤنس والله عز وجل علمنا ذلك في القرآن والذين يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهذه هي الحال الأولى الحال الثانية من يذهب إلى المقابر ليدعو أهلها ما ليدعو لأهلها وإنما ليدعو أهلها يقول يا سيدي يا فلان يا كذا أغثني انشلني أنقذني أو يا سيدي فلان أنا داير الولد أو يا سيدي فلان أنا كذا ويذهب ويعرض عليه يعني شكايته وهذا والعياذ بالله هو عين الشرك سماه الله عز وجل في القرآن شركا قال وسماه كفرا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فالله سماه شركا طيب الحالة الثالثة أن يذهب فيدعو بأهل القبور نعم متوسلا بهم يقول اللهم إني أسألك بفلان أن تصنع لي كذا وكذا هذا قد مضى معنا أن فيه بين أهل العلم خلافا وأنه المفروض لإنسان العاقل أن يجتنبه ويستمسك بما اتفق عليه وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته والتوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء العبد الصالح طيب الحالة الرابعة أن بعض الناس يذهب فيدعو عند القبور يظن بأن الدعاء عند القبور من مضان الاستجابة لا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حدد مضان الاستجابة في ثلث الليل الآخر وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين نحو ذلك من المواطن التي مضى ذكرها. هذه أربعة أحوال المشروع المسنون منها: الحالة الأولى أن تدعو لأهل المقابر، لا أن تدعوهم ولا أن تدعو بهم ولا أن تدعو الله عندهم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.